أجمعين. وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. حسبك. هذه الآيات الكريمة الثلاث من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا، يوم ظرف منصوب بفعل مضمر مقدر، قبله اذكر أو بعده يحصل كذا وكذا. يوم نحشرهم يحصل أو يكون ونحو ذلك. يوم ظرف يحتاج إلى عامل، والعامل فيه فعل، والفعل هذا غير موجود، فهو إما مقدر قبله اذكر أو مقدر بعده يوم نحشرهم جميعا يحصل كذا وكذا. يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، كلمة جميعا تشعر لأن الحشر لكل نفس مؤمن وكافر كذلك، فالبعث لكل ذي روح حتى الحيوانات والطيور والبهائم والوحوش والحشرات وجميع ذوات الأرواح يحشرها الله جميعا، ثم يقتص لبعضها من بعض، ثم يقول الله جل وعلا لهذه البهائم والحيوانات وغيرها إلا الثقلين الجن والإنس والملائكة كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. حتى إنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ليقتص للشاة الجماء من ذات القرن. ويوم نحشرهم جميعا ثم بعد الحشر، ثم هذه يفهم منها التراخي وطول الزمن، ويوم الحشر يوم عظيم مقداره آلاف السنين. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول بعد هذا بعد الحشر نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم، يسألهم ربهم جل وعلا سؤال تبكيت وتوبيخ: أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ هذا الوقت الحرج، هذا الوقت الذي تحتاجون فيه إليها، أين هي؟ وهي إما معدومة لا شيء، وإما موجودة وحاضرة لكن ما تملك لهم شيء ولا تنفعهم ولا تملك لهم نفعا ولا ضرا. ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم، ونزه الله جل وعلا نفسه ولم يقل أين شركائي، لأنهم ليسوا شركاء لله تبارك وتعالى، وإنما هم اتخذوا لهم، هم اتخذوهم، أين شركاؤكم؟ وإلا هم في الدنيا اتخذوه شركاء لله، يقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا يعني يقول لا إله إلا الله لا شريك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقولون لا شريك لك يقول قط قط، يعني يكفي يكفي، قفوا على هذا، لا شريك لك حقا. ثم يفسدون ما قالوا بقولهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني اعتراف بأنه ضعيف وأنه مملوك. هم يزعمون أنه شركاء لله، فالله جل وعلا نزه نفسه عن أن يكون له شريك وليس له شريك، فقال أين شركاؤكم، يعني الذين اتخذتموهم أنتم شركاء، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، يقولون ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا يشفع لنا، الآن وقت الشفاعة أين هم، أين شركاؤكم الذين تزعمون. والزعم غالبا يطلق في الكذب والشيء الذي غير صحيح، كما قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ضلوا عنهم وذهبوا في أحوج في وقت أحوج ما يكون إليهم، لكن لا تنفع، لا ينفع إلا الله جل وعلا، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن جل وعلا إلا لأهل رضاه وهم التوحيد، أهل التوحيد، يؤذن لصاحب المعصية بأن يشفع له، لكن ما يؤذن لصاحب الشرك أن يشفع له أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، وإن اقترفوا ما اقترفوا من المعاصي فلهم حظ من الشفاعة. يقول عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والشفاعة لأهل الذنوب. هذا السؤال يسألون إياه، ماذا يقولون حينما يرون أن الله جل وعلا يغفر لأهل الذنوب ما دون الشرك؟ يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والآية الكريمة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهو جل وعلا يغفر الذنوب ما دون الشرك. عند ذلك يقول جل وعلا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا وربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا، مقسم به، والله ربنا منادى، والله يا ربنا ما كنا مشركين. هذا جوابهم. أقيل لهم أين شركاءكم، يقسمون ويحلفون ما كنا مشركين، لأنهم يرون أن الذنوب مهما كثرت تغفر دون الشرك، فهم أنكروا الشرك. ويوم القيامة ويوم الحشر يوم عظيم، وفيه تتقلب الأمور وتتغير الأحوال من حال إلى حال، كما قال الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم يأتي بعدما يأخذ كتابه بيمينه يقول ها ومقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، يريه ويطلع عليه من يعرفه ممن يسر بهذا ويتعارفون. فيوم القيامة يوم فيها أهوال عظيمة وتتغير وتتقلب، فحينئذ كيف يقال أنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، والله جل وعلا يقول في الآية الأخرى ولا يكتمون الله حديثا، ما يكذبون. متى هذا؟ هذا قوله قالوا ربنا ما كنا مشركين، هذا في الأول ينكرون، يقول لعل شركنا هذا يكون من باب الذنوب التي تغفر، فيجحدون الشرك ويطمعون في المغفرة، فعند ذلك يختم الله على أفواههم، وكما قال الله جل وعلا وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، يختم الله على أفواههم فلا يكتمون الله حديثا. تتكلم الجوارح، تقول اليد بطشت والرجل مشيت والعين نظرت واللسان، وهكذا الجوارح تتكلم، والفرج فعلت، وهكذا. فحينئذ بعدما يقولون يا ربنا لا نقبل شهود إلا من أنفسنا، فيقول الله جل وعلا لكم ذلك، فيختم على أفواههم وتتكلم جوارحهم حينئذ وتشهد بما كانوا يكسبون، فعند ذلك لا يكتمون الله حديثا. ثم يطلق لسانه فيخاطب جوارحه فيقول بعدا لكن وسحقا كنت عنكن أجادل، أنا ما كذبت إلا من أجلكن حتى لا تدخلن النار. فيقولنا حينئذ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ما بيدنا من الأمر شيء، الأمر لله، الأمر كله لله جل وعلا. ثم لم تكن فتنتهم، يعني جوابهم أو قولهم أو اختبارهم أو تكليمهم ونحو ذلك من معاني هذه الكلمة التي أثرها رويت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم يتوهمون أنهم يتخلصون بها. ثم لم تكن فتنتهم حجتهم يعني جوابهم إلا أن قالوا والله ربنا، مقسم به الرب حينئذ، والله ربنا أو والله ربنا يا الله يا ربنا ما كنا مشركين، ينكرون الشرك لكن ما ينفعهم إنكارهم ذلك. قال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من عاقل يتأتى منه النظر، انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر كذبوا، وهذا الكذب ما يضر الله شيئا، وإنما كذبهم هذا يعود على أنفسهم بالضرر، يضرون به أنفسهم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، أنكروا الشرك وهم في الدنيا يتبجحون به ويتمدحون به ويستهزئون بمن يقول لهم اعبدوا الله وحده، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ويقولون عن معبوداتهم من الملائكة فما دون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، تعبد الغائب أو الميت أو الحجر أو الشجر وتترك الحي القيوم جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي قال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إنني معكما أسمع وأرى، ما يخفى علي شيء، لا تخافا من فرعون أنا معكم، أسمع الشيء الذي يسمع ينطق، قد ينطق الشيء بشيء لا يرى، وقد يفعل شيء لا يسمع. فقال الله جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل ضاع وخفي وذهب واختفى ولم ينفعهم، وظل عنهم ما كانوا يفترونه في الدنيا. ما هذه يصلح أن تكون موصولة الذي كانوا يفترونه، ويصلح أن تكون مصدرية وظل عنهم افتراؤهم في الدنيا. وظل عنهم ما كانوا يفترون يختلقون هنا، ضاع ولم ينتفعوا به بشيء والعياذ بالله. والله جل وعلا يقص لنا أخبار القيامة كأنها رأي عين، ليتذكر المرء وليتعظ لعله يرجع إلى ربه ويتصور ذلك الموقف العظيم، فيتوب إلى الله جل وعلا عما جنت يداه ويستغفر ربه ويرجع إليه. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون. اقرأ. يقول تعالى مخبرا عن المشركين: ويوم نحشرهم جميعا يوم القيامة فيسألهم عن الأصنام والأنداد التي كانوا يعبدونها من دونه، قائلا لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم. صح أن يكون المراد الحشر جميعا للمشركين فقط، يعني أن هذا يبين الله جل وعلا ما يحصل على المشركين وحدهم لزجرهم ونذارتهم. وصح أن يكون المراد ويوم نحشر الخلائق وهو الواقع، كما قال بعض المفسرين: نحشرهم، نحشر الخلق كلهم جميعا لا يتخلى منهم أحد. نعم. قائلا لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، كقوله تعالى في سورة القصص: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم إلا أن قالوا والله فتنتهم أي حجتهم يعني جوابهم إلا أن أنكروا الشرك. نعم. ثم لم تكن. وقوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، قال ابن عباس أي حجتهم. وقال عطاء عنه أي معذرتهم، وكذا قال قتادة. وقال عطاء حجتهم معذرتهم أو جوابهم أو قولهم. نعم. وقال عطاء الخراساني: ثم لم تكن فتنتهم بليتهم حين ابتلوا إلا أن قالوا والله ربنا مكين. وقال ابن جرير والصواب: ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم اعتذارا عما سلف منهم من الشرك بالله. فتنتنا إياهم يعني سؤالنا إياهم. نعم. إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقال ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: يا ابن عباس سمعت الله أكثر يقول. الروايات هذه تروى عن ابن عباس رضي الله عنه ولا منافات، لأن له عدة مواقف وعدة دروس، ويقول لهؤلاء كذا ولهؤلاء كذا، والمعنى واحد: حجتهم واختبارهم جوابهم ونحو ذلك. وهو رحمه الله ورضي الله عنه له تلامذة كثر أخذوا عنه التفسير، أئمة التفسير من التابعين كلهم من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. أتاه رجل فقال: يا ابن عباس سمعت الله يقول والله ربنا ما كنا مشركين. قال: أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة، فقالوا. لأن هذا يقول لابن عباس الله يقول وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وفي الآية الأخرى ولا يكتمون الله حديثا، يعني هذا فيه شيء من الاختلاف، فأخبره رضي الله عنه بالجواب الصحيح. نعم. قال أرد من أول. قال: جاء رجل. أتاه رجل فقال: يا ابن عباس سمعت الله يقول والله ربنا ما كنا مشركين. قال أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة فقالوا تعالوا فلنجحد فيجحدون فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. فهل في قلبك الآن شيء؟ إنه زال ما في نفسك؟ قال نعم نعم. إنه ليس من القرآن شيء إلا ونزل فيه شيء ولكن لا تعلمون وجهه. ولهذا قال في حق هؤلاء انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون كقوله ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا. الآية غابوا يعني وذهبوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.